وإنا لله وإنا إليه راجعون. عرفتم الدعاء هو العبادة. من دعا غير الله تمزق وتلاشى وما بقي آدميا أبدا، لأنه كون من مخلوق مربوب عاجز ضعيف غائب لا يسمع ولا يبصر إلى أن ويدعوه دعاء الله ويناديه بأعلى صوته أن يفعل وفعل. على الذين سمعوا هذه المسألة أن يبلغوها، وخاصة الزائرين في ديارهم، فإنها انتحار. قال: ولما لم تكن هذه الصفات لتتوفر لأحد سوى الله عز وجل بطل أن يدعى غير الله تعالى عقلا وشرعا. من جهة العقل ما يسأل غير الله، ومن جهة الشرع الله لم يأذن لنا أن نسأل كائنا من كان إلا من إخوانك يسمعون صوتك ويرون مكانك ويقدرون على إسعافك. فأنت الآن أيها العاقل تمر بفقير لاصق في الأرض يمد يده للناس، تقول من فضلك أعطيني؟ عيب، عبث. لكن إذا سألت شخص بيده مال لا بأس، عطشان فلان أسقني ماء، من هو على شرط يكون يسمعك ويقدر على أن يأتي بالماء ويسقيك؟ أما إذا كان ما يسمعك تنادي من؟ وإذا كان يسمع ولكن لا يستطيع، عاجز ما يقوى على المشي، تقول جيب لي ما واسقيني؟ عبث هذا وباطل. وهكذا معاشر المستمعين والمستمعات، الدعاء هو العبادة. فمن سأل غير الله أشرك وتمزق، أو ما تعرفون التمزق والهلاك، إليكم ما قال تعالى من سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قولوا صدق الله العظيم. هذا بعض آية وإننا من سورة الحج، أعيدها: ومن يشرك بالله. كيف يشرك بالله؟ يدعو مع الله غيره، يرهب ويخاف غير الله، يركع ويسجد لغير الله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. ما تعرفون الخروج من السماء؟ السقوط، وإلا لا؟ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واضح هذا وإلا لا؟ أو ما نفهم؟ عرفتم معنى الشرك؟ جريمته كيف جزاء صاحبي؟ كأنما سقط من علياء السماء قبل أن يصل إلى الأرض، تلقته العقبان والبازات ومزقه. فإن سلم من العقبان والبازات والطير الكاسر، الريح رمته في أقصى الدنيا، ما يعثر عليه أبدا. لا إله إلا الله. هذا قرآن وإلا لا؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، قراءة سبعية، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أبعد هذا نقول في الشرك إيش فيه؟ يقولون إيش فيه؟ توسل، هو ينتحر أمامه يتوسل. قال تعالى من سورة الجن في الدعاء: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تسمعون نداهم هنا: يا راعي الحمراء، يا مولى بغداد، يا سيدي عبد القادر، يا كذا. بينه وبينه أكثر من 10,000 كيلومتر وألف سنة ويدعوه. هذا عقل وإلا جنون وإلا مرض؟ الزمان قلنا 1000 سنة بيننا وبين عبد القادر، والمسافة 10,000 كيلو متر، حتى لو كان حي يسمعك يقدر على أن يسعفك ويمدك؟ فهمتم معنى قول ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ ادخل المساجد التي فيها أضرحة في العالم الإسلامي واسمع وتسمع من يدعوها ويستغيث بها ويناديها، وأهل القرآن جالسون يقرؤون القرآن وأخوهم ينتحر أمامه. ما هناك من يقول يا عبد الله اتق الله تدعو ميتا مالك؟ قال وبهذا كان الدعاء غير كان دعاء غير الله، وسواء كان المدعو نبيا أو وليا كان شركا محرما، وكان من يدعو غير الله تعالى من عباده مشركا كافرا ظالما جاهلا أو معاندا مكابرا. من يرد علي؟ تفضلوا أيها المستمعون، قولوا الذي يدعو غير الله ما هو بمشرك. هكذا تكذبون ربكم؟ ثم دعنا من هذا نقول فقط، هل أنت إذا دعوت غائبا يعتبر دعاؤك واقع موقعه؟ ما يسمعك ولا يراك ولا يعرف عن حالك، وهو أعجز منك مات وانتقل إلى ربه إما سعيدا وإما شقيا، كيف يقضي حاجتك؟ يقوم يدعو الله لك، أنت ضد الله ما تدعو الله والميت يدعو لك؟ عجب، هذا مرض عظيم. أنت ما تسأل الله ولا تتضرع له ولا تطرح بين يديه ولا تسأل تقول يا سيدي فلان، أنت اسأل الله لي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن قال وبهذا كان دعاء غير الله، وسواء كان المدعو نبيا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك، شركا محرما، وكان من يدعو غير الله تعالى من عباده مشركا كافرا ظالما جاهلا أو معاندا مكابرا. إذ فيه من يعرف أن عبد القادر ما يستجيب ولكن يعاند ويكابر، أدعوه. ثانيا الاستغاثة، العبادة الأولى من أعمال الجوارح الدعاء لأنه عمل باللسان. الاستغاثة مثله، ما هي الاستغاثة؟ هي طلب الغوث والغياث، وهو ما يغاث به المضطر ويعان به من طعام أو شراب أو نصر وتأييد أو خلاص من شدة أو إنقاذ من محنة. والاستغاثة من جنس الدعاء، فمن لا يدعى لفقره وعدم قدرته وجهله بحال الداعي وعدم سماع دعائه وعدم معرفة مكانه وحاله لا يستغاث به كذلك. الذي لا تدعوه لأنه غائب لا يسمع لا يراك لا يقوى أن يعطيك أو ينقذك، لا تستغيث به، لكن يدعو يا غوث يا غوات يا غياث أغثنا. الاستغاثة لله. هناك في الروضة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسون يعانون من جراء المنافقين والكافرين واليهود أيام الهجرة الأولى، فآلمهم شيطان من الشياطين، فقالوا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول سامعهم من وراء الستارة، ما في أبواب حديد ولا خشب، فقال إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، ونزل قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا تطلب الغياث ولا الغوث من مخلوق أبدا فإنه لا يغيثك. نعم شخص يسمعك يرى مكانك في يده العصا يستطيع يقتل الحي عنك هذا نعم مأذون فيه لا بأس تعال فلان انقذني. أما غائب تعطيه صفات ربي الله الذي ليس معنا ولكن علمه وقدرته وكله معنا لا يخفى عليه من أمرنا شيء وهو فوق عرش فوق سماواته فتجعل غائبا من الناس مثل الله عز وجل يسمع نداءك ويرى مكانك ويمدك ويغيثك وهو غير حاضر هذا هو الله. ولا لوم لأن الثالوث المجوس واليهود والنصارى تعاونوا على تمزيق هذه الأمة فمزقوها وجهلوها وأبعدوها عن مصادر كمالها واستعمروها واستذلوها وما زالوا ينكلون بها إلى الآن. عرفتم القرآن العظيم بالأمس عرفنا أنه روح ولا حياة بدونه ماذا فعلنا بالقرآن؟ اسمع يقولون تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر فلا يسمح لك أن تقول قال الله أبدا صوابه خطأ إن فسرت القرآن وأصابته فأنت مخطئ فيه وإن أخطأت كفرت. فماذا نصنع بالقرآن يا علماء؟ قالوا أقرأه على الموتى فقط إذا مررت في حي من أحياء البلاد الإسلامية وسمعت القرآن يقرأ في بيت اعلم أن فيه ميتا. لعلي واهم لعلي كاذب لعلي أقول. القرآن لا يقرأ إلا على الموتى وأكثر حفاظه لا يحفظون إلا لأجل هذه الفائدة والمصلحة لا ليعرفوا ربهم ولا محبة ولا مساقطة. فماذا بقي لنا إذن؟ بقيت السنة. السنة عندنا تقرأ للبركة والله العظيم لا يقرأون إلا البركة. غضبتم وإلا لا؟ حتى في الروضة كم بقي عن رمضان؟ نصف شهر زيادة. تعال تدخل في الروضة تجد جماعة من أعيان البلاد ورجالات المال والعلم والبخاري يقرأ بينهم للبركة. فهمتم وإلا لا؟ وكم صحنا وبكونا 40 سنة انتهوا ما انتهوا. البخاري يقال البركة كيف هذه البركة؟ البخاري تعاليم سماوية بيان أحكام الشريعة في العقائد والعبادة والمال والسياسة والحرب والآداب والأخلاق شرائع إلهية نقرأها للبركة. وهذا ليس عندنا في المدينة في كل أنحاء العالم الإسلامي يدرسون البخاري للبركة. عرفتم كيف وضعنا أنفسنا؟ والآن الذي يسمع كلام الشيخ هذا يلعن يسب يا كذا إلى أبعد حد كأننا أموات ما نشعر أبدا. لما تسب وتعير؟ تعال اسمع افهم. أنت مؤمن وإلا لا؟ أنت مدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله. لكن عرفنا الاستغاثة قال وهي أي الاستغاثة من جنس الدعاء فمن لا يدعى لفقره وعدم قدرته وجهله بحال الداعي وعدم سماعه دعاءه وعدم معرفة مكانه وحاله لا يستغاث به سواء بسواء. ومن هنا كان من استغاث بمن لا يقدر على إغاثته ممن لا يسمع كلامه ولا يرى مكانه ولا يعرف حاله من حي غائب بعيد لا يرى المستغيث ولا يسمع استغاثته أو ميت قطع عمله من الدنيا سواء كان نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين فقد أشرك بعبادة الاستغاثة الاستغاثة بغير ربه تعالى وكان بذلك مشركا كافرا. لما يرضى المؤمن بأن يكون مشركا كافرا؟ يقول أتوب إلى الله من الآن والله ما رفعت صوتي بغير الله ولا قلت يا إلا الله. لا يقول كيف أنا مشرك؟ كيف أنا كافر؟ كيف تكفروننا ونحن مؤمنون؟ لأنهم ما قرأوا هاكم صورة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه في مسجده يعلم الكتاب والحكمة ويزكي القلوب والأرواح وإذا برجل جالس في يدي حلقة من نحاس من صفر فرآها في يدي الآن هي موجودة في آذان السامعين عرفتم؟ فسألوا ما هذه؟ قال من الواهنة يا رسول الله الروماتيزم من الواهنة. فقال له صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يكذب الرسولاني. قال وليعلم المؤمن هنا أن سؤال الحي من الناس واستغاثته أي طلب الغوث منه إذا كان قادرا على العطاء والغوث وكان قريبا من الداعي المستغيث بحيث يسمع كلامه ويرى مكانه قد أذن الله فيه وأباحه لعباده. في من ينكر عليك إذا قلت يا فلان من فضلك رد كذا أو ائتيني بكذا ممنوع هذا؟ من يقول لا يجوز؟ يجوز لأنك تسأل من شخص يسمعك ويراك وأنت تراه ويقدر على أن يقضي حاجتك. قال قد أذن الله تعالى فيه وأباحه لعباده ولم يجعله عبادة تخصه يحرم إشراك غيره فيها وهذا معلوم من الدين بالضرورة ما في خلاف. ثالثا الاستعانة هذه أنواع العبادات بالجوارح الأولى الدعاء والثانية الاستغاثة والثالث الاستعانة. ما معنى الاستعانة؟ ما نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين نكذب عليه. أنا في الصلاة أقول يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين أعطينا عهد ميثاق ولا لا؟ ولما نخرج ونعطر يا سيدي مولاي كيف تدعي أنك توحد الله وتقول لا أسأل إلا أنت ولا أستعين لغيرك؟ مواقف عندنا لولا حلم الله عز وجل لانتهت بنا الحياة سبحان الله العظيم. قال الاستعانة هي طلب العون والمعونة على قضاء حاجة أو خروج من محنة وهي من نوع الدعاء والاستغاثة فلا تطلب من عاجز لا يقدر على الإعانة ولا من ميت لا يسمع المستمعين المستعينين به ولا يرى مكانه ولا يعرف عن حاجته وحاله ولا من غائب يبعد حياء يبعد بعيد حال البعد دون سماع الدعاء ورؤية الداعي وإعانته على ما هو في حاجة إلى المعونة فيه. وقد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الاستعانة به دون سواه في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. خلاصة الاستعانة كالدعاء والاستغاثة، أنت في حاجة إلى من يحمل معك كيس وإلى لا، أنت على دابتك لا لا لا انتهت الدابة، أنت على سيارتك كذا ولا لا، وانفشت أو كذا العجلة وانكبت السيارة، هل يجوز أن تقول يا سيدي عبد القادر يا رجال البلاد يا رسول الله يا حسين يجوز يعني؟ وإن قلتم يجوز هل يحضرون ويساعدوه؟ ممكن؟ مستحيل. إذن ماذا يصنع؟ إن رأى شخصا يراه من بعيد ويسمعه يصيح بأعلى صوتي أن يا فلان أنقذني أسعفني مد يدك كذا، فيه من يقول حرام هذا؟ ما يجوز؟ كيف ما يجوز؟ أذن الله تعالى به. أما أن تستعين بمخلوق تضفي عليه صفات الله وتلقيها عليه وتجعله إلها وتنادي، ما قلت لكم الذي يدعو غائب كذا ولنا في بغداد وهو في المغرب، هذا الذي يدعى وينادى أعطيناه صفات الله وإلى لا؟ ما صفات الله؟ أنه سميع الدعاء، أنه يرى كل كائن ويقدر على إعطاء كل ما أراد أن يعطي. فهذا الذي دعا غير الله معنى أنه أعطاه صفات الله، جعله مثل الله ورفع صوته باسمه ينادي، جعله يسمع ويرى ويقدر ويغيث ويعلم الحال ويعرف ما هو محتاج إليه، وهو والعياذ بالله تعالى كفر بشع، العاقل ما يقدم على هذا أبدا. قال ومن هنا كان من وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يستعين بالله دون سواه في قوله له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه وهو غلام زكي يا عبد الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا سألت حاجة فاطلبها من الله، وإذا طلبت عونا على مسألة فاطلب العون من الله. والرسول يقول بقول ربه ما دام الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من القرآن ويعلم، ذي نصيحة قدمها لابن عمه يا عبد الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن هنا كان طلب العون ممن لا يقدر عليه من الأحياء لعجزهم أو غيبتهم كطلبها من الأموات لموتهم وانقطاعهم عن الحياة، كان هذا ضلالا وباطلا، وكان فاعله مشركا بالله تعالى في هذه العبادة من عبادات الله التي لا تنبغي لأحد سواها، ألا وهي الدعاء والاستغاثة والاستعانة. إياك أن يسمعك الله تنادي غيره يغضب، والله لا يغضب، تترك السميع العليم القوي القدير وتنادي من لا يسمع ولا يراك ولا يعرف عن حالك وتطلب منه غوثا أو معونة. رابعا النذر، هذه عبادة أيضا بالجوارح تقوم. النذر وهو التزام العبد ما لم يلزمه من الطاعات. النذر ما هو حقيقته؟ أن يلتزم الإنسان بعبادة ما ألزمه الله بها، كأن قال لأصومن شعبان كله، الله أمره أراد أن يتقرب إلى الله التزم. إذا قال لك يا ربي أن أصوم هذا الشهر يجب أن يصوم، إذا قال لك يا ربي أن أخرج من كل مالي وجب أن يخرج، أعطى لله عهدا يتقرب إليه. النذر التزام العبد بما لم يلزم بما يلزم بما لم يلزمه من الطاعات. وبعبارة أوضح هو التعهد بالقيام بشيء من العبادات تقربا إلى الله تعالى، أو بشرط أن يقضي الله تعالى له حاجة تعسرت عليه وما استطاعها يريد قضاءها، كأن يقول في تعهده اللهم إن شفيت مريضي أو رددت علي غائبي أو قضيت حاجتي في كذا لك علي أن أتصدق بكذا من المال أو إطعام أو أصوم أو أصلي كذا وكذا. والنذر مما تعبد الله تعالى به عباده المؤمنين، قال تعالى مثنيا عليهم بالوفاء ويوفون بالنذر، عباد صالحون أثنى عليهم في هذه الآيات يوفون بالنذر، ينذرون ويوفون. أما من ينذر ويخون كالمستهزئ بربه والعياذ بالله. وقال مرغبا فيه في النذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ترغيب في النذر وإلا لا؟ الله يحب أن تنذر له، تتملق وتقول يا رب الليلة أبيت راكعا ساجدا لك من صل العشاء إلى أن يطلع الفجر ولا تسأل شيء، تملقا فقط، وهذا أعلى درجات النذر، تريد أن تتقرب إلى الله لتحظى بمنزل عنده. تقول لك علي يا ربي أن لا أتغدى غدا ولا أتعشى وأطعم بغداء وعشاء المساكين، لما تفعل؟ أتملق ربي ويقبل منك. قال وخير النذر ما كان بغير شرط لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم النذر المشروط في قوله النذر لا ياتي بخير وإنما يستخرج منه من مال البخيل. ما هو النذر المشروط؟ يا ربي إن شفيت امرأتي أو والدتي أتصدق ب50,000 ريال. عرفتم؟ إذا شفى الله مريضه يجب لا بد وأن يدفع، وإذا ما شفى الله مريضه ما عليه شيء، هذا نذر مشروط وإلا لا؟ هذا الرسول كرهه، يجوز لكن مكروه، إذ قال صلى الله عليه وسلم النذر لا ياتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. هذا الذي قال 50,000 إذا شفى الله مريضي كان ما يتصدق ولا بريال، لما جاءت المحنة والمرض قال نخرج من مالي كامل. قال وبناء على هذا فإن من نذر لغير الله تعالى وسواء نذر لحي أو ميت فقد أشرك. ما معنى أشراك؟ ما معنى أشراك؟ أي غير الله في عبادة الله، جعله لله شريكا، أي جعل له نصيبا من حق الله وعبادته، لأن النذر عبادة ظاهرة إذ هو توجه القلب إلى المنذور له رغبة فيما عنده من الخير، وهو استشعار قدرته وغناه وإظهار الناذر عجزه وضعفه وافتقاره إلى من نذر إليه. الذي عاش عليه المسلمون قرونا يمر بالقبة على الجبل وإلا على يا سيدي فلان إذا غلبت فلان في الخصومة نذبح لك شاة، يا سيدي فلان إذا كان انتصرت على فلان مع الخصومة في المحكمة أعمل لك كذا وكذا، بهذه الأصوات. قال وهذا ويم الله، أي والله لا يليق إلا بالله تعالى، ويا ويل أولئك الذين ينذرون إلى الأولياء والصالحين من أموات المسلمين وأحيائهم فقد وقعوا فيما فقد وقعوا في هلك وهم لا يشعرون، وأشركوا بعبادة ربهم غيره وهم لا يعلمون. عرفتم معنى النذر للأموات وإلى يا سيدي فلان إذا كان كذا وكذا أنا نفعل كذا. النذر محمود مع الله فقط، وأحسن ما تشترط على الله، فقد تريد أن تتملق إليه وتتزلف قل لك علي يا ربي أن أتصدق بألف، أو لله علي أن أصوم هذه الأيام، أو لله علي أن أحج ماشيا على رجلي، لا بأس تملق إلى ربك تزلف. أما أن تتملق مخلوق وتجعله مع الله تقول يا سيدي فلان إذا فعل الله لي كذا أنا أفعل لك كذا وكذا، فهذا والله من إملاء الشيطان وتعليمي ووسواسه. وإلا مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كيف يشرك بربه؟ أي داعي؟ قال معاشر المستمعين والمستمعات، خلاصة ما سمعتم، اعلموا أن الدعاء دعاء غير الله كالانتحار، الذي يسأل غير الله حاجاته غطى الله وغمه ولم يظهر له أبدا وجعل إلهه ذاك الذي يسأله، فلا يدعو أحدنا غير ربه أبدا. طلب الإعانة من غير الله، طلبها من الأموات، هو الشرك بعينه. الاستغاثة بأعلى الصوت يا سيدي فلان غثني، إنه والله لشرك وكفر والعياذ بالله. النذر العادي إن كنت تنذر لله لا بأس، تملق ربك لك يا رب علي أن أصوم هذه الأيام كلها تملقه، لك يا رب أن أتصدق بكذا افعل. أما يا سيدي فلان إن فعل الله بي كذا نفعل لك كذا، والله أبناء الإسلام لا شرك بالله، وصاحب إن مات بدون توبة هالك لا نجاة له. والله أسأل أن يعلمنا وينقذنا من هذا الجهل الذي وقعنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، فنحن مع ذبح القربان. الذبح معروف، والقربان ما يتقرب به إلى الرحمن عز وجل، فلا يجوز أبدا ولا يصح من مؤمن ولا مؤمنة أن يذبح متقربا إلى غير الله، ولو كان المذبوح ذبابة فضلا عن كبش أو ناقة أو جمل. تعبدنا الله عز وجل بالذبح له، فلا يصح من مؤمن أبدا أن يذبح شيئا ما لغير الله عز وجل. ولنستمع إلى دراسة هذه القضية. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قال ذبح القربان وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح، وذلك كالهدي في الحج وضحايا يوم عيد الأضحى وشاة العقيقة، أي الشاة التي تذبح يوم سابع الولادة إن كان المولود ذكرا فقد يذبح شاتان، وإن كان أنثى تذبح شاة واحدة تقربا إلى الله وشكرا له على نعمة هذا الولد. ومن كان عاجزا فلا شيء عليه، إذ هذا الواجب وهذه السنة تتعين مع القدرة، أما مع العجز فلا شيء عليه. قال: وشاة العقيقة يوم سابع المولود، وذبائح وليمة العرس. وليمة العرس الذبائح فيها قربة وعبادة نعبد الله تعالى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنه تزوج قال له: أولم ولو بشاء. أولم أي أقم وليمة ولو تذبح فيها شاة واحدة. فهذه الشاة التي يذبحها المؤمنون في الزواج في العرس هي من العبادات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شرعها وبينها، فلهذا هي من جملة العبادات. قال: وما يذبح صدقة على الفقراء والمساكين أيضا، ما يذبح المؤمن ليطعم الفقراء والمساكين هو من العبادة، إذ إطعام الفقراء والمساكين عبادة، وذبح الشاة لتوفير اللحم عبادة أيضا. قال: كل هذا قد شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أعيد هذه الجملة، يقول المؤلف: ذبح القربان وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح كالهدي في الحج وضحايا يوم عيد الأضحى وكشاة العقيقة يوم سابع المولود وذبائح وليمة العرس وما يذبح صدقة للفقراء والمساكين، كل هذا قد شرعه الله تعالى في كتابه أي القرآن العظيم وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لهذا الذبح تقربا وعبادة، فكان لهذا نعم فكان هذا الذبح تقربا وعبادة لا تنبغي إلا لله تعالى. ومن ذبح لغير الله تعالى معظما له، أي لمن ذبح له خائفا منه أو راجئا طامعا فيما عنده، فقد عبده فقد عبده بهذه العبادة وأشركه في عبادة الرب جل وعز. قال: وهنا يحسن التنبيه والتنديد معا بما يفعل أهل الجهالات من المسلمين اليوم. لما عرفنا أن هذه الذبائح لا تحل إلا لله ولا تنبغي إلا لله عز وجل، إذن ننبه إلى ما يفعله أهل الجهل من هذه الذبائح ويصرفونها لغير الله عز وجل. قال: ومما يحسن التنبيه والتنديد معا بما يفعل أهل الجهالات من المسلمين اليوم من ذبائح على الأضرحة، أضرحة الأولياء والقبور في أيام الموالد والمواسم، تعظيما لمن يذبحون لهم وتقديسا ورغبة في شفاعتهم وطمعا فيهم وتوسلا بجاههم. فهذه الذبائح لا تصح أن تذبح لهؤلاء ولا يجوز ذبحها، ومن تعمدها بعد العلم فقد أشرك في عبادة الله غير الله عز وجل. ومرة أخرى أقول: وهنا يحسن أيها المستمعون والمستمعات يحسن التنبيه والتنديد معا بما يفعله أهل الجهالات من المسلمين اليوم من ذبائح على الأضرحة، أضرحة الأولياء وقبورهم في أيام الموالد والمواسم تعظيما لمن يذبحون لهم وتقديسا ورغبة في شفاعتهم وطمعا فيهم وتوسلا بجاههم، ولولا هذا ما ذبحوا. قال: ومثل هذه الذبائح على القبور والمشاهد ذبائح الزار، هذه يعرفها أهلها، يذبحون ذبيحة من أجل الجان أو ماذا يحصل ويسمونه بالزار. والنشرة كذلك في بعض الديار، النشرة هذه ذبائح تذبح أيضا خوفا من الجن، وعلى حافات الآبار إذا حفروا بئرا وقبل أن ينبع الماء يذبحون الذبيحة على حافة البئر حتى لا يفسد هذا الجان، فخوفا من الجن يذبحون هذه الذبائح على حافات الآبار. وكذلك عتبات المنازل خوفا من الجن، إذا بنى أحدهم المنزل لا يدخله ولا يسكن فيه إلا بعد أن يذبح على العتبة الشاة والشاتين، لما خوفا من الجن أن يؤذيهم أو يضرهم فيتوسلون إليه ويرضونه بالذبح، فهذا والله لمن الشرك الأكبر لا يشك فيه ذو دين وعقل. أقول: ومثل هذه الذبائح على القبور والمشاهد ذبائح الزار والنشر وعلى حافات الآبار وعتبات المنازل خوفا من الجن، إن هذه الذبائح كلها شرك وكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك، والذي ورط بعض المسلمين فيها الجهل، ما عرفوا، لو جلسوا مجلسنا هذا وعلموا كما علمنا الآن والله ما يفعلون، ولكن لا علم. ولما ما تعلمنا هذا هو الذنب الأول، لو طلبنا العلم لحصلنا عليه. إذن ذبح القربان عبادة تقوم بها الجوارح لا القلب، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك في عبادة الله وأغضب الله تعالى عليه. ولو مات بعد أن علم أن هذا مبغض لله وأنه شرك ولا يصح وتعمده فقد مات على الشرك والعياذ بالله. ومن مات مشركا لا رجاء في أن يغفر له ويرحم، إذ الله تعالى صرح في آيتين من كتابه، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذن أعيد القول، نحن نذبح متقربين إلى الله بالذبائح كهدي الحج، كضحايا العيد، كإطعام الفقراء والمساكين والضيوف أيضا المؤمنين، ونذبح أيضا متقربين إلى الله عز وجل، ولكن الذبح لغير الله هو والعياذ بالله كالانتحار. ومما هو معروف لدى كثير من الأبناء والإخوان أن أهل الجهل في العالم الإسلامي ما زالوا يذبحون على الأضرحة والقباب، يذبحون على الموتى، يذبحون على الأبيار إذا حفروا، يذبحون على عتبة المنازل قبل أن يسكنوها خوفا من الجان أن يضرهم ويؤذيهم، بدل أن يخافوا الله خافوا الجن وتقربوا إلى الجن. لو أن مؤمنا لما بنى منزلا شكر الله تعالى فذبح لله وأطعم الفقراء والمساكين ما لامه أحد، وما زاد أن شكر الله عن هذه النعمة، حفر بيرا وخرج الماء واستفاد منه وانتفع، أراد أن يشكر فذبح للفقراء والمساكين كان عمله طاعة وشكر لله. أما أن يذبح خوفا من الجن بدل أن يخاف الله يخاف من مخلوقاته فهذا هو ضعف العقيدة بل وفسادها. سادسا الركوع والسجود من العبادات التي تقوم بها الجوارح ولا تصح أبدا أن تصرف لغير الله. قال إن عبادة الركوع والسجود ظاهرة معروفة يزاولها المسلمون كل يوم في حياتهم، إذ هما ركنا الصلاة اللذان لا تصح الصلاة بدونهما، فمن صرف ركوعا لغير الله أو سجودا لغير الله هلك احترق، فمن صرف ركوعا لغير الله أو سجودا لغير الله هلك احترق. إن عبادة الركوع والسجود عبادة ظاهرة يزاولها المسلمون كل يوم في حياتهم، إذ هما أي الركوع والسجود ركنا الصلاة اللذان لا تصح الصلاة بدونهما، وقد تعبد الله تعالى بهما سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقوله اركعوا واسجدوا عبادة الركوع والسجود فرضها الله وتعبد بها المؤمنين، فمن ركع لغير الله كائنا من كان فقد أشرك في عبادة الله غير الله، ومن خر ساجدا على الأرض تعظيما لمخلوق فقد أشرك في عبادة الله غير الله. وبذلك لو لم يتداركه الله بالتوبة قبل أن يموت لكان من الخالدين في جهنم. قال وأمر مريم بنت عمران به في إخباره عنها بقوله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. المراد من هذا أن الركوع والسجود عبادة تعبدنا الله بها، فلا يصح أبدا أن يعبد بها غير الله، فلا يحل لمؤمن أن يركع لآخر ولا أن يسجد بين يديه، إذ الله تعالى تعبد عباده بهذه العبادة. وقد عرفنا أن الركوع والسجود ركناي الصلاة فلا تصح بدونهما، والآية الأولى فيها الأمر بالركوع والسجود، والآية الثانية لمريم عليه السلام ناداها ربها يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي واركعي مع الراكعين. قال وأمر رسوله بالسجود طلبا للتقرب منه، فقال تعالى في خطاب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب، واسجد واقترب. والركوع معروف في الصلاة، والسجود أن تمكن جبهتك وأنفك من الأرض. ومن هنا كان الركوع وهو الانحناء، انحناء الظهر في اعتدال مع الرأس، والسجود وهو وضع الوجه على الأرض، كان عبادة لا تنبغي لأحد مهما كان شأنه إلا لله تعالى. ومن ركع لأحد أو سجد له معظما إياه أو طامعا فيه أو خائفة منه وليس بمكره على ذلك فقد أشرك بربه هذا المخلوق. أما في حال الإكراه فالله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما في حال الساعة والاختيار من أراك على غير الله فقد أشركه في عبادة الله. من سجد على الأرض لغير الله تعظيما أو خوفا ومهابة أو طمعا فقد أشرك بعبادة الله. قال ومن هنا كان الركوع وهو الانحناء والسجود وهو وضع الوجه على الأرض كان عبادة من العبادات التي لا تنبغي أبدا لأحد مهما كان شأنه إلا لله عز وجل. ومن ركع لأحد أو سجد له معظما إياه أو طامعا فيه أو خائفا منه وليس بمكره على ذلك فقد أشرك بربه وعبد مع الله غيره وكان فعله شركا أكبر لا يغفره الله إلا أن يتوب منه قبل موته، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هل ترون هذه العبادة تعطى لغير الله؟ يوجد من يركع أمام الحاكم تعمدا ويوجد من يخر ساجدا لأمه أو أبيه كما يقولون، ويوجد من يخر ساجدا أو راكعا عند دخول إلى الضريع لولي من الأولياء، والله يدخل راكعا. ومن مظاهر هذا في بعض الألعاب يسمونها الكراتينة على كل يركعون ركوعا كما نركع لله في الصلاة، هذا مشاهد. ومع الأسف يعملها شبان المؤمنين والمسلمين تقليدا للكافرين، ووالله لا تصح ولا يجوز أبدا ولا يحل رضا بها بحال من الأحوال، إنها عبادة لغير الله. سابعا من العبادات التي تقوم بها الجوارح الطواف بالبيت العتيق وتقبيل الحجر الأسود. الطواف بالبيت عبادة تعبد الله بها المؤمنين والمؤمنات، تقبيل الحجر الأسود بالفم عبادة تعبد الله بها المؤمنين والمؤمنات، قولوا نعم. إذا فمن طاف بغير البيت فقد أشرك في عبادة الله، فمن قبل حجرا أو بابا أو حديدا فقد عبد مع الله غيره. الطواف بالبيت، البيت العتيق بمكة، وتقبيل الحجر الأسود عبادة. قال إن الطواف عبادة شرعها الله تعالى لعباده وأمرهم بها في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. ولقد رأينا الجهل والله يطوفون بأضرحة الأولياء طوافا، ولو سمح لهم هنا بالحجرات النبوية لطافوا بها طوافا، وكم من واحد يضبط وهو يطوف، ولولا الرعاية لطاف الناس بالحجرة. وعلة ذلك والله الجهل، ما عرفوا، يريدون أن يتقربوا إلى الله ويتزلفوا ليغفر ويرحم ويرفع ويعز ويذل، ولكن ما عرفوا كيف يتقربون إلى الله، يضادون الله عز وجل وهم يحسبون أنهم يتقربون إليه. ما علة هذا؟ ما سببه؟ الجهل. إلى متى ونحن جهال؟ ننتظر حتى ينزل علينا كتاب ويبعث فينا نبي نتعلم؟ الكتاب موجود والنبي موجود، لما إذن ما تعلمنا؟ الجواب معروف، أعداء الإسلام صرفونا عن بيوت الله إلى المقاهي والملاهي، أين نتعلم؟ قال إن الطواف عبادة شرعها الله تعالى لعباده وأمرهم بها في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، وعليه فمن طاف ببيت غير بيت الله من قبر أو ضريح أو مشهد أو غير ذلك معظما له يطوف متقربا إليه أو به إلى غيره حتى ولو كان إلى الله تعالى فقد ابتدع وشرك وأشرك، وطواف ذلك شرك أكبر وبدعة ضلالة من أبشع البدع وأقبحها لما فيها من التشريع، وهو حق الله تعالى وحده، وليس من حق أي كائن أن يشرع للعباد عبادات، وإنما الذي يشرع هو الله عز وجل. أذن لنا في أن نطوف بالبيت فقط، لا ضريح ولا قبر ولا ولا ولا، والتقبيل للأحجار والجدران والأبواب عبادة لغير الله، لأن الله تعبدنا بتقبيل حجر واحد فقط. ورضي الله عنك يا عمر، قال بعدما طاف بالبيت وقبل الحجر، أولا غطي رأسك، عاتب الناس عليك، عمر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. والآن لولا رجال الهيئة والحمد لله ورأيت جهال المسلمين لا يقبلون الشبابيك والجدران وكل مكان في المسجد، وإنما منعوا فقط لا عن علم ومعرفة، لأنهم ما عرفوا، عاشوا في ديار ما سمعوا هذا الكلام، فماذا ترجو منهم؟ والله لقد رأيناهم يسترقون كيف يقبل حجر أو حائط أو جدار. المحنة جاءت من الجهل، لو علمناهم وعرفناهم بربهم وجلاله وكماله ما التفتوا إلى غير الله، لكن هذا الذي حصل. قال لما في وهو حق الله تعالى وحده دون سواه، وإن تقبيل الركن اليماني من البيت العتيق عبادة شرعها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع لهذه الأمة تقبيل حجر آخر ولا ركن ولا جدار ولا قبر ولا ضريح ولا تابوت. وعليه فمن قبل عتبة أو جدارا أو بابا أو حلق في باب أو قبرا أو مشهدا قائما من المشاهد فقد ابتدع بدعة وهي ضلالة، وإن فعل ذلك تعظيما لما قبله وتقديسا راجيا منه النفع دافعا به الضر فقد أشرك والعياذ بالله. لو يسمح لنا أن نقبل الحجر الآن كيف تفعلون؟ الذين عرفوا كما عرفتم أنتم والله ما يقبلون ولو يعطون آلاف الدنانير، ولكن الذين لا يعلمون إذن. قال ثامنا سائر أنواع العبادات، سائر أنواع العبادات. قال إن كل ما شرع الله لعباده من الطاعات والقربات ليعبدوه بها تقربا إليه تعالى وتزلفا من صلاة وصيام وحج واعتمار وصدقات وزكوات واعتكاف وجهاد ورباط وفعل خير من بر وصيلة وذكر ودعاء وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وتعلم كل هذه العبادات وغيرها مما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فعله لغير الله تعالى وابتغاء مرضاته به غير مرضات الله شرك، شرك في عبادة الله تعالى، يتنافى مع عقيدة المؤمن القائم على أساس التوحيد الدال عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. أيما عبادة شرعها الله للناس ليعبدوا بها إياك أن تعطيها لغيره، فإن فعلت والله لقد ظلمت ربك وأخذت حقه وأعطيته لمن لا يستحقه. قال السائل الكريم وتقبيل أيدي العلماء. الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل جبين أحد أصحابه، وبلا خلاف بين المسلمين أن يقبل الرجل أباه أمه. يبقى بعض العوام يقبلون رجل الأب أو الأم، هذه ليست عبادة. لما شرع الشارع تقبيل الرأس أو الوجه، وإنما بعض أهل العلم يكرهون تقبيل اليد حتى قالوا لأن تقطع أيدينا ولا تقبل. فمن هنا إذا كان الشخص محترما مبجلا لكبار سنه وعلمه وبصيرته وتقواه وقبله المؤمن لا بأس، لأنه قبله من أجل الله، أكرم من أكرمه الله وقدر وعظم من عظم الله، ومع هذا تركه أولى. نحن أعطانا الرسول المصافحة والمعانقة، إذا جاء أخوك من بعيد قم له واحتضنه ولا حرج، وإذا كان معك في القرية ولقيته ولقيك المصافحة، صافح تتحاط أو تتحات الذنوب كما يتحات ورق شجر. كبير السن من أفاضلنا كالشيخ عبد العزيز بن باز قبل رأسه ولا تتحرج. قال تاسعا ترك طاعة الله للرغبة أو الرهبة. هذا مظهر من مظاهر الشرك، أن يترك المؤمن عبادة الله طمعا في شخص لأنه يتأذى بهذه العبادة أو يكرهها، يترك العبادة لأجل أن ينال من هذا الشيء، من هذا المبجل، أو من أجل أن يدفع عنه غضبه وسخطه. أقول ترك طاعة الله، مثلا جلس القوم مجلسا وحان وقت الصلاة، فالواجب أن يقوم المؤمن يصلي، فهذا المؤمن خاف أن يزعج من معه من المنافقين أو الفاسقين أو الضالين، فترك الصلاة من أجلهم حتى خرج وقتها، خوف منهم أو طمعا، أحيانا يكون طامعا فإن يعطى شيء فيخاف أن يزعجهم فيمنعوه من ذلك العطاء. فترك العبادة رغبة أو رهبة من إنسان هو الشرك بالله. قال ترك طاعة الله للرغبة أو الرهبة. لقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله من سورة القتال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فطاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي عبادة بلا جدال، تعبد الله تعالى بها المؤمنين من عباده. فمن ترك طاعتهما غير مكره، أما بالحديد والنار فشيء آخر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن في حال الساعة وعدم الإكراه. فمن ترك طاعتهما غير مكره من أجل أحد من خلق الله كائن من كان، رغبة فيما عنده أو رهبة مما لديه، فقد أشرك والعياذ بالله. يحصل في بعض الحالات يجلس الفساق يشربون الخمر، إذن فهذا الطامع أو الخائف في هذا المجلس يشرب معهم. لما يخاف إذا ما يشرب؟ لما ما تشرب أنت؟ يخاف إذا قال لا تشربوا كذلك يؤذونه، فيذل ويهون معهم ويعصي الله تعالى ويطيعهم. نعم في حال الإكراه تشرب، وإلا الرصاص في رأسه يشرب، أو العصا على جلدي وظهري. أما في حال الاختيار فيعصي الله طاعة لمخلوق فقد أشرك وعبد غير الله. قال: فطاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي عبادة لا شك فيها، تعبد الله تعالى بها المؤمنين والمؤمنات من عباده. فمن ترك طاعتهما أي طاعة الله ورسوله غير مكره، أما المكره فلا، غير مكره، وإنما أطاعهما من أجل أحد من خلق الله كائن من كان، رغبة فيما عنده وطمعا أو رهبة وخوفا مما لديه من أنواع العذاب، فقد أشرك، وشركه لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو غير مكره رغبة أو رهبة في من أطاعه شرك، إذ الطاعة في المعروف فقط ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه قاعدة وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يحفظها المؤمنون والمؤمنات: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لأحد في غير ما هو معروف. فمن هنا بعض الناس يحلفون بالرئيس وحق الزعيم ورأسك تعظيما وتبجيلا وإكبارا، وما يدون أن هذا شرك. وبعضهم يحلف برأس أمه وأبيه وهو لا يدري. الطاعة للآباء للأمهات للأمير للإخوان فيما هو شرع ومأذون فيه، أما شيء حرمه الله تطيع المخلوق فيه، إذن عبدت المخلوق وعصيت الخالق. مرة ثانية أقول: فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي عبادة، تعبد الله تعالى بها المؤمنين من عباده. فمن ترك طاعتهما غير مكره من أجل أحد من خلق الله كائن من كان، رغبة فيما عنده أو رهبة مما لديه، فقد أشرك وتركه فقد أشرك وتركه لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو غير مكره رغبة أو رهبة في من أطاعه شرك، إذ الطاعة في المعروف فقط ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهناك آية عجيبة من كتاب الله فاسمعوها، يقول تعالى: يا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجئات يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بين أيدينا وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فمفهومه لو أمرت بغير المعروف لا حق لطاعتك ولا يعصينك في معروف. المرأة المؤمنة لو أمرها الرسول بغير المعروف لا تطيع، سبحان الله العظيم، ولا يعصينك في معروف. مفهوم غير المعروف لها أن تعصيك ولا تطيع، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر بغير المعروف، لكن من باب الفرض، لأن طاعة المخلوق في غير المعروف عبادة لغير الله، ألها هو عبده عندما أطاعه في المعصية. عاشرا، قال تعظيم الله تعالى بالحلف به عز وجل. الحلف بالله تعظيم لله، لما تقول والله أو بالله أو بالحق بالسميع العليم أو بذي الجلال والإكرام تحلف بالله بأسماء وصفاته، هذه عبادة. فالذي يقول بالله أو تالله أو بمن خلق السماء أو بمن أوجدنا هنا أو بالسميع العليم، هذه الأيمان عبادة. أنت تحلف بالله وأنت في ذلك تعبده. فلهذا يقول أحد الأئمة لأن أحلف بالله كاذبا خير أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف كاذبا له إثم كبير من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله شرك وكفر. من العبادات التي تقوم بها الجوارح تعظيم الله تعالى بالحلف به عز وجل. احلف بالله ولا تتحرج، على شرط أن تكون صادقا فيما تحلف عليه، فإن الحلف بالله عبادة من أسمى العبادات وأشرفها. ومن هنا من حلف بغير الله فقد أشرك، عظم غير الله بعبادته. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذه لها معناها. بعض الإخوان إذا قلت لهم فضلك أعطني كذا أو أسلف لي كذا يقول والله ما كذا، فيجعل اليمين بالله مانعا لفعل الخير، فنهانا الله عن ذلك. بعض المؤمنين كلما طلبت شيء يقول لا والله ما عندنا أو والله ما كذا، فيمنع الخير بهذه اليمين. ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا. قال إن تعظيم الله عز وجل بتكبيره والحلف به وإجلاله تبارك وتعالى عبادة تعبد الله بها المؤمنين من عباده، فلذا لا يجوز الحلف بغيره تعالى، والله لا يجوز الحلف بغيره تعالى، ومن حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. ما معنى أشرك؟ أوجد عظيما عظمه كما يعظم الله، جعله شريكا لله في التعظيم. وهذه فتنة ما نجا منها من العالم الإسلامي إلا من رحم الله، إلا من عرف، وإلا تجدهم يحلفون بغير الله في كل شيء. ومن غريب ما تسمعون لتروا مظاهر الجهل في الأمة، القاضي يحكم على فلان بأن يحلف لفلان بضريح سيد فلان، ولما تقوله لماذا يقول لأنه لو قلنا احلف بالله يحلف 70 مرة ولا يخاف من الله، فإذا قلنا تحلف بسيد فلان يخاف. والقاضي يقول أنا مسؤول عن حقوق الناس وصرفها لهم، فما دام هذا يحلف بالله كاذبا لا يبالي ويخاف أن يحلف بفلان وفلان من الأولياء أحلفه بهم، وإن كان هذا لا يصح. وحلف الناس بالرأس والملح والطعام وسير فلان ما تركوا شيئا إلا أله في هذا الباب، حتى الملح يقول. قال إن تعظيم الله عز وجل بتكبيره والحلف به وإجلاله تبارك وتعالى عبادة تعبد الله بها المؤمنين من عباده، فلذا لا يجوز الحلف بغيره تعالى، ومن حلف بغير الله تعالى فقد أشرك، أي في عبادة الله غير الله، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وجعل ذلك من الشرك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا على المنبر. ألا اسمعوا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، أما بغير الله فلا. وبعض اليمين المعروف عند إخوان المصريين والنبي، والنبي أقول له من فضلك قل لا إله إلا الله تحلف، يقول والنبي ما نعيد، لما ألفه واعتاده ويظنون أنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حقيقة عظموه لكن ما يعظمون بعبادة الله. الحالف بالنبي حقا عظمه، والله عظمه، لكن هذا التعظيم يجوز ما يجوز؟ هل نصلي ركعتين للنبي تعظيما له يجوز؟ هل نتصدق على الرسول صدقة يجوز؟ هل نذبح عليه شاة يجوز؟ والله ما يجوز. العبادة لله، فيعظم الرسول صلى الله عليه وسلم في النفس، ويعظم بطاعته وطاعة أمره ونهيه. قال: وقال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. أشرك أي في تعظيم الله مخلوقا عظمه، وكفر كيف كفر؟ غطى الله وسطه ما رآه فحلف بغيره، جحد الله. لما ما تحلف بالله؟ ما دام ما حلف بالله وحلف بشيء من الأشياء معناه غطى الله وجحده، ما اعترف به. قال: هذا ولما كان الكذب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف في فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذه علاج للمشكلة. تدرون وتعلمون أن المسلمين على عهد الرسول ما دخلوا في الإسلام في يوم واحد أو في عام واحد، متفاوتون، منهم من أسلم من أسبوع فقط، ثلاثة أيام. فإذا به صلى الله عليه وسلم يطالع أو يرى حدثا غير معتاد، فيسمع الرجل يقول واللات كما كان في الجاهلية، أو والعزى، وآخر يقول تعالوا قامرك، لأن أهل مكة كانوا يعيشون على القمار، لكن ليس كقمار الجاهلين والضالين، قمار أشرف. كيف؟ البعير على الصفا أو دون المروة، ويلعبون القمار، من يربح منهم يأخذ البعير ويتصدق به على الفقراء والمساكين. لا يأخذون أبدا من القمار فائدة، إلا أنهم يطعمون الفقراء والمساكين والحجاج. أما قمار العالم اليوم قبل اليوم من أجل الحصول على المال، هذا القمار لما ألفوه ما يشعر أحد حتى يقول تعالوا قامرك. لما ألفوا الحلف باللات والعزى ومنات في آلهتهم سنين وهم يحلفون ما يشعر حتى يقول تعالوا اللات أو العزى ما فعل. فظاهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال ورأى فوضع لها علاجا حكيما، فقال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق. ومعنى هذا معاشر المستمعين والمستمعات، من يجري على لسانه كلمة والنبي أو الكعبة أو المصحف أو سيدي كذا وهو ما يقصدها لكن آلفها واعتادها فأصبح تجري على لسانه، بما يكفر؟ لا إله إلا الله تمحوها. قال والنبي، وبعد ذلك شعر قال لا إله إلا الله، أو قل له أن تقول لا إله إلا الله. ومن قال تعال نلعب القمار وهو ما هو قاصد لكن جرى على لساني لمدة طويلة كان يأتي القمار فليتصدق بصدقة، لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما صدقة تجزي وتمحو ذلك الأثر. والذي يقول يا حبيبي يا رسول الله هذا بهلول، يا حبيبي يا رسول الله ماذا تريد من رسول الله؟ إذن فليقول لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. قال هذا ولما كان الكثير من الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين اليوم وقبل اليوم إنما وقع باسم التوسل والاستشفاع والتبرك. لو تبحث عن الذين يحلفون يذبحون يعكفون يتقربون إلى الله بالقبور لكان الجواب أننا نتوسل إلى الله ونستشفع فقط، ما عبدناهم لذاتهم، وهذا باطل ولا يصح. نحن أمرنا بالوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، مأمورون أن نتوسل إلى الله لأن سعادتنا بيده وشقانا بيده وحياتنا بيده، كيف لا نتوسل إلى الله؟ من ذا الذي يستغني عن الله حتى لا يتوسل إليه؟ كل مؤمن ومؤمنة طول حياته يتوسل إلى الله. يبقى كيف نتوسل إلى الله؟ نتوسل إلى الله بفعل ما يحب وبترك ما يكره. إذا بلغك أن الله يحب الكلمة الفلانية تملقه بها وردد على لسانك حتى يرضى عنك ويقضي حاجتك. وما أكثر الوسائل التي نتوسل بها إلى الله، ذو الحاجة الملهوف يتوضأ ويقوم في بيته يصلي ركعتين ويسأل حاجته، ذو الحاجة المكروب المغموم المهموم يصوم يوما لله وقبل الإفطار وعند غروب الشمس يرفع كفه يسأل ربه يقضي حاجته، يمشي على رجليه إلى بيت الله البعيد منه كذا ميل تقرب من الله وتزلف ويقضي الله حاجته. فما أكثر الوسائل عندنا، ولكن مع الأسف توسلوا وسائل ما تنفع، أغضبوا الله ويظنون أنهم يتوسلون إليه، فهو يذبح لسيد عبد القادر يقول أنا توسل به إلى الله ونستشفى به، أنت زلت قدمك وهلكت بذبحك لغير الله. إذن الذين يعتقدون أنهم يتوسلون ويستشفعون فيعبدون غير الله هؤلاء ضلال، ما عرفوا الطريق أبدا ولا سلكوا، وعليهم أن يتعلموا. قال ولما كان الكثير من الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين اليوم إنما وقع باسم التوسل والاستشفاع والتبرك، فالذي يتمرق على الضريح ويقبل الجدار لما تقول هذا لا يجوز، قل أنا مؤمن، أنا من أهل لا إله إلا الله، وهذا توسل فقط، أتبرك بهذا الجدار. وهذا قول باطل باطل باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش مع المؤمنين 23 عام، وإلا لا، ما أذن لأحد أن يقبل رجل آخر أو يمسح جدار بيت أو كعبة، ما أعطانا إلا ركنين فقط، الحجر الأسود قبل إن استطعت، وركن اليماني امسح بيدك فقط، 23 سنة وهو يشرع ويقنن. وتأتي أنت بعد رسول الله وتقول أنا عندما أقول يا سيدي فلان افعل كذا أنا أتبرك به وأستشفع له، هذا كلام باطل. قال ولما كان الكثير من الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين اليوم إنما وقع باسم التوسل والاستشفاع والتبرك، وتحت شعارها فإننا نختم هذا الجزء من هذا البحث في عقيدة المؤمن ببيان كل من الوسيلة والتوسل والشفاعة والتشفع والبركة والتبرك تبيانا للحق وهداية إليه. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا هو التوحيد، هذا هو مدلول لا إله إلا الله، لا معبود بحق يعبد إلا الله. كيف نعبد ربنا؟ بما تعبدنا به، نصلي ونصوم ونرابط ونجاهد ونذكره ونرفع كفنا إليه ونسأله ونتملقه بذكره، هذه هي العبادات. فمن صرف منها لغير الله شيئا فقد أشرك في عبادة ربه وهلك وتمزق. وقلت لكم كثير من هذه الأمة في قرون مضت يعيش الرجل وهو من أهل القرآن وهو يتوسل ويستشعر بغير الله ويذبح لغير الله. بل عندنا مثال، المسبح في يده يذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما يسو تسقط المسبح من يده يا سيدي فلان. لاحظتم هذه ولا لا؟ المسبح في يده يذكر الله ولم يذكر سوى الله أبدا، لا إله إلا الله. لما تسقط المسبح من يده ماذا يفعل؟ يا رسول الله أو يا سيدي فلان. كنت أركب سيارة مع مؤمن وتقي، وإذا به وهو قائد وانحرفت السيارة وخرج عن طريق وهو يصح يا رسول الله يا رسول الله. قلت لو مت لهلكت. هذا من العلم لما يقول يا رسول يسمع يعني، وإذا سمعه ممكن يمد يده إليه، مستحيلات هذه. وهذا يا عبد القادر وهذا يا سيدي فلان، والله منسي. ما هو السبب في هذا؟ إنه الجهل. هيا نزيل هذا الجهل ونبعده عنا. العلم متوفر، العلماء متوفرون، والكتب ملأت المكاتب ملأت الأرض. هيا، ما الطريق؟ عرفتم ونسيتم. الطريق أن أهل الحي في مدينتهم، أهل القرية في قراهم، يلتزمون في صدق ويتعهدون لله أن يحضروا بيوته ولا يفارقونها من المغرب إلى العشاء، يتعلمون كتابه والسنة. هذا هو الطريق. وصلى الله على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه النقطة وهي الوسيلة. فما هي الوسيلة؟ قال المؤلف في بيان الوسيلة: الوسيلة لغة أي في اللغة اسم مشتق من فعل هو وصل إليه بكذا يسل وسيلة، فهو واصل أي تقرب ورغب. الوسيلة مشتقة فعلها وسل يسل إليه كتوسل يتوسل إليه إذا تقرب ورغب منه في شيء، وذلك إذا عمل عملا تقرب به إليه. فلان توسل إلى فلان، بمعنى عمل عملا تقرب به إليه، كأن أهدى إليه هدية أو قام بعمل من أجله، من أجل أن يحصل على رغبته منه. إذن فالمتوسل والواسل بمعنى واحد، فلان متوسل إلى الله، فلان واسل إلى الله بمعنى واحد. قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلي، قال في لامية، موجود هذه اللامية تسمى لامية أبي طالب، جاء فيها قوله: أرى الناس لا يدرون ما قضى أمرهم، بلى كل ذي دين إلى الله واسل. كل ذي دين إلى الله واسل، أي متوسل إلى الله بدينه الذي يتعبد به ويتقرب. أرى الناس لا يدرون ما قضى أمرهم، بلى كل ذي دين إلى الله واسل. قال: وتجمع الوسيلة على وسائل، وسيلة ووسائل. قال: وشاهد ذلك كما في قول لبيب: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العراء والوسائل. والشاهد من قوله والوسائل.